Book 2 55 55 العمل pani ما هي وظيفتك meeru em chestuntaru وظيفه زوجي طبيب na bharta doctor أنا أشتغل كممرضة حتى منتصف النهار. نينو بارت تايم نرس غا پاني چستنانو. قريباً سنتقاعد. تندرلوني ميمو ما پينچن اندوكو بوتنامو. لكن الضرائب مرتفعة. كاني پنلو چالا يكوغا اوننائي. والتأمين الصحي مكلف. ماريو آروكيا بهما كاريدو يكوا. ماذا تريد أن تصبح يوما ما؟ ميري يه موضا من كتو نارو؟ أريد أن أصبح مهندسا. نينو إنجنير أوضا من كتو نانو. أريد أن أدرس في الجامعة. నేను కాలేజీకి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను. انا طالب متدرب. నేను శిక్షణ పొందుతున్న విద్యార్థిని. لا اكسب الكثير. నాకు సంపాదన ఎక్కువ రాదు. انا اتدرب خارج البلد. నేను విదేశంలో శిక్షణ పొందుతున్న విద్యార్థిని. هذا هو رئيسي في العمل. اينا ما يجماني. لدي زملاء لطفاء. ناكو منشي سهوديوغلو ونارو. نذهب دائما وقت الظهر الى الكافيتيريا. مي مندرن ترچو مديانا كيف كي ويلتامو. ابحث عن وظيفة. నేను ఒక ఉద్యోగం కోసం వెతుకుతున్నాను. صار لي عام عاطل عن العمل. ఇప్పటికే నేను ఒక సంవత్సరం నుండి నిరుద్యోగిగా ఉన్నాను. يوجد في هذا البلد كثير جدا من العاطلين عن العمل. ఈ దేశంలో ఎంతో మంది నిరుద్యోగులు ఉన్నారు. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.